الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم السلمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا أول الكتاب العظيم الذي هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مقدم على غيره من كتب السنة. والوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيان، وحي المجلس متعبد بتلاوته متعبد بالعمل به، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ووحي تعبد الله تعالى بالعمل به، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي تمام القرآن وحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما يزيده الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عن الله سبحانه وتعالى. والقرآن عن الله والسنة عن الله، إلا أن القرآن كلام الله تعالى الذي تعبد الناس بتلاوته، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي وحي أوحاها الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام، وكلها يجب العمل بها، كلها تعبد الله تعالى الناس بها، تعبد الله تعالى الثقلين الجن والإنس بها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما أساس كل خير، وهما الينبوعان الصافيان النقيان اللذان من أخذ بهما جبر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما وأعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والإمام البخاري رحمه الله عاش في القرن الثالث، لأنه ولد في أواخر القرن الثاني، وتوفي بعد منتصف القرن الثالث في يزيد، توفي سنة 256، وهذا العصر الذي في القرن الثالث او الثالثة يعتبرها العلماء ويعتبرها الحديث العصر الذهبي لتدين السنة، العصر الذهبي لتدين السنة، لأن هذا العصر قلنا فيه الكتب كثيرة من الصحاح والأسانيد والسنة. وصحيح البخاري في مقدمتها بعد وقفة مسلم، لأن مسلم رحمه الله هو في جنب البخاري وولد بعده في سنوات يسيرة ومات بعده في خمس سنوات، كان دروسه سنة 263. وكذلك أصحاب السنة الأربعة كلهم كانوا في ذلك الوقت، لأن وفياتهم جميعا فوق التقريب ودون الثمانين إلا النسائي فإنه دروسه سنة 303. أما الثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي وهو ابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه فإن وفياتهم كلها فوق السبعين ودون الثمانين، فكلهم في هذا القرن الذي هو القرن الثالث وهو العصر الجحري لتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع العلماء وأطلقوا واتفقوا على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتب السنة على الإطلاق، أنه أجلها على الإطلاق، وأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنوا لنا به، اعتنوا به قراءة تدريسا شرعا استقرارا بقي من العناية ما لم يلقه كتاب آخر. لهذا كثر فروعه وكثر المشتغلون بهذا الكتاب، وذلك لأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا أطبقوا عليه. وتصدى بعض العلماء للبحث في أحاديثه وانتقادها، وهم الجهاد له النقاد، وغربلوا وفتشوا ونقضوا، وكانت النتيجة أنهم تكلموا في أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث الكثيرة يتكلم فيها لم يبنى له انتقادها، ولا غبار على البخاري فيها رحمه الله. وقد قال حافظ بن حجر رحمه الله إن هذا العمل الذي عمله العلماء الذين تتبعوا حديث الإمام البخاري وانتقدوها وهم جهاد لهم الخاص يعني الوحي والتكييف والتنحيف ما ظفروا إلا لعدد قليل من آلاف، هذا يدل على عظم شأن الكتاب وعلى قيمة الكتاب، وأن هؤلاء الكبار الذين عملوا ما عملوا من الترتيب والتكييف ومع ذلك لم يظفروا إلا بشيء يسير، وأكثر هذا الذي ظفروا به لم يكن الحق معه ولا غبار على البخاري في ذلك، هذا يدل على قيمة على عظم شأن الكتاب وعلى قيمة الكتاب. ويأتي هذا الانتقاد ببيان قيمة الكتاب عن طريق البحث والتنقيب، وأن الأمة لما أجمعت ولما اتفق العلماء لم يكن اتفاقهم مبنيا على عواطف ومبنيا على يعني نظرات عابرة، وإنما كان الفاسقون المتمكنون ما وصلوا بشيء يعيد الكتاب، بل كانت النتيجة في العكس، وهي أنها زادت من قيمة الكتاب ورفعت من شأن الكتاب، لأن الكتاب فيه آلاف الأحاديث، يعني في حدود 3000 بدون تكرار، وفي حدود أقل من 7000 مع التكرار، ومع ذلك كل ما تكلم فيه في حدود 100 أو قريب 100 وأكثرها الحق مع البخاري ولا يرد الاعتراض والإيراد على البخاري. إذن يعني هذا يدلنا على عظم الجهاد، وأن الأمة لما أطلقت لم يكن إطلاقها مبنيا على تحرك وعلى عواطف، وإنما مبنيا على نقد الناقدين الجهابذة الباحثون المتنكرون. هذا يدلنا على عظم شأن الجهاد، وأنه أجل كتاب الله كتاب الله عز وجل ويليه صحيح الإمام مسلم. ولكن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم أو أولى مما خرج به أحدهما، ولهذا كان في الدرجات فيما رواه البخاري ومسلم أولها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليها من خرج به البخاري، ثم من خرج به مسلم. يعني الذي اتفق عليه الشيخان هو المقدم، والذي انفرد به أحد الإمامين يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم. والإمام البخاري رحمه الله بدأ بالوحي، بكيفية الوحي إلى رسول الله، كيف كان الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبدأ بالخطبة، إنما بدأ بالبسملة. وهذه طريقة سمعها من المحدثين لا يعملون خطبا بكتبهم، ومنهم البخاري ومنهم الإمام أحمد ومنهم عبد الرزاق الإمام أحمد ومنهم أبو داوود ما انتشر يؤلفون ولا يأتون بالخطب بين يدي كتبهم. قبل العلماء أن يأتي بالخطب ويأتي بالمقدمات بين يدي الكتاب الإمام مسلم رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله مشى على هذه الطريقة التي هي قولنا بدأ بالكتاب، بدأ يعني بالمقصود وبدأ بالمراد دون أن يأتي بالخطبة، وبدأ بالوحي لأن الوحي هو السبيل والطريق الذي يكون به وصول وحي الله عز وجل وكلامه إلى رسله، هو الوحي. بأي طريقة نطلق الوحي التي جاءت بها الأحاديث، منها ما يكون ملك يأتي فيه على صورة بشر، كما جاء من صورة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، حديث الإيمان الإحسان، إسلام الإيمان الإحسان، وأنه جاء على صورة رجل. شديد رواه الزيار، شديد صواب الشعر، لا يعرف أحد من الحاضرين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يتفاجئ الأجر على صورة البشر، كما جاء في أحاديث كثيرة منها حديث جبريل، كما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر، كما قصه الله عز وجل في سورة مريم، وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقدموا بشأن قوم لوط أنهم جاءوا على صورة بشر وقدم لهم الطعام وهو لا يعرف أنهم ملائكة، وهذا لما لم يأكلوا يعني أوجس ريبة ويعني قال لهم ما قال وقالوا لهم ما قالوا، فالملائكة يأتون على صورة البشر. الله تعالى يوحي إلى رسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إما عن طريق المنام أو عن طريق كون يأتي ملك بصورة بشر كما يعني جاء في حديث جبريل وبطرق متعدده سياتي ذكرها في الاحاديث او سياتي ذكر شيء منها في الاحاديث القادمه التي فيها بيان كيفيه الوحي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومن حسن ظنين البخاري انه بدا كتابه بالوحي كيفيه الوحي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وذلك أن الوحي أو رسول الحق والهدى والنور الذي بعث الله تعالى به نبيا إنما جاء عن طريق الوحي وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام كما بين الله ذلك في كتابه العزيز إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وجبريل الذي يأتي بالوحي ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فكون من حسن طبيعه انه بدا بالوحي وكيفيته وذلك لان الوحي كما عرفنا اعلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرع الله وبما يتعبد الله تعالى به انما جاء عن طريق الوحي والوحي هو الاعلام بالخفاء بالقرى وفي الاصطلاح هو الاعلام بالشرع الاعلام بالشرع قرار الله عز وجل الذي ارسل الله تعالى به رسله من الملائكه الى رسله من البشر ولهذا اطلق الله عز وجل على الملائكه انهم رسل كما اطلق على البشر لأنهم رسل الله يصف أن الملائكة رسل مؤمن الناس إنه لقول رسول كريم يعني جاء بآية ذكر الرسول مرادا به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آية مرادا به جبريل أطلق على رسول على البشر الرسول ذكر بأنه رسول أطلق على الرسول بالملائكة بأنه رسول وهذا بخلاف نحن نريد لأنه يطلق على البشر ويطلق على الملائكة يعني يبني النبي لا يطلق على الملائكة ويطلق على البشر أما لفظ الرسول فإنه يطلق على الملائكة وعلى البشر ولهذا جاء إطلاق ذلك في كتاب الله عز وجل الرسول على الملائكة وعلى البشر وجاء إطلاق النبيين على البشر صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله وانبيائه. ثم ان الامام البخاري رحمه الله لما بدا بالوحي في مكان الوحي رسول الله عليه الصلاه والسلام قدر عالم الكتاب هذا الموضوع في حديث عظيم هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هو حديث عظيم وقد رواه البخاري رحمه الله من عدة طرق ولكنه اورد في اول كتابه هذا الطريق الذي جاء عن حميدي سيفه عبد الله بن الزبير والذي يرويه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة ويرويه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي وعلقمة بن وقاص الليثي يرويه عن عمر بن الخطاب عمر الخطاب يروي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبدا بهذا الطريق. قال العلماء انه بدا به ولهذا الطريق الذي عن طريق الحميدي، لان الحميدي مكي وسفيان بن عيينه مكي والوحي اول ما نزل بمكه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهو عندما اورد حديث هذه النيات بدا بهذا الطريق الذي هو من طريق مكيين، يعني شيخه وشيخه فيه مكيين، ذلك ان الوحي انما نزل اول ما نزل على رسول الله في مكه. وشيخه عبد الله بن زبير مكي، وشيخ شيخه سفيان بن عيينه ايضا مكي. قال بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعله يختار هذا الطريق ويجعلها هي اول اثنان يريده في صحيحه. وقبل اراده الحديث بدأ بآية من كتاب الله عز وجل الوحي، أنا يجبنا وحنا لنحي ومبين الله. إذن الوحي إلى رسول الله عليه السلام هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي كان فيه بلوغ كلام الله عز وجل وفاء الله عز وجل الى رسول الله انما كان عن طريق الوحي. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق الذي حصل بالنسبه للنبيين جميعا، من نوح الذي هو اول رسل الى محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو اخر رسل. ونوح عليه الصلاه والسلام هو اول رسول ارسله الله الى الارض بعد أن تغير في الفطر وبعد أن آلت الشياطين الناس عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما جاء في الحديث عن مسلم خلقت عبادي قلنا فأزلتهم الشياطين عندما حصل تغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطر الله تعالى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسل بعدما وجد الشرك في الأرض. بعدما وجد الشرك وبعدما انحرف الناس عن طريق الحق والهدى أرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام. هذا يعني هو المراد بقول نوح أول رسل. فلا ينفي نبوة آدم عليه الصلاة والسلام أنه من الأنبياء وأنه أوحي إليه وأنه كلف بما كلف به، ولكنه يعني استمر في الفطرة التي فطر الناس عليها من آدم ومن بعده حتى تغيرت، ثم وجد الشرك فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام الذي هو أول الرسل. وتتابع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى ختموا بسيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد الذي هو الذي أورده البخاري كما عرفنا وبدأ فيه بالحميدي، والحميدي هذا نسبة إلى أحد أجداده واشتهر بذلك، اشتهر بهذه النسبة، ولهذا كثيرا ما يأتي ذكره بلفظ الحميدي فقط دون أن يأتي اسمه، ولكنه أورده هنا باسمه ونسبته. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير وهناك شخص آخر اشتهر بالحميدي وهو متأخر وهو من المغاربة وهو صاحب الجنح بين الصحيحين ولكن بينه وبينه مسافة طويلة ولكنه مثله اشتهر بهذا اللقب أو بهذه النسبة وهي الحميدي والحميدي هذا من كبار شيوخ الإمام البخاري وهو من أهل مكة ولهذا قدمه على غيره في هذا الإسناد وسفيان بن عيينة أيضا مكي وسفيان يطلق على شخصين متعاصرين هما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإذا جاء يعني غير منسوب فيحتمل هذا ويحتمل هذا ويعرف أي واحد منهما إما بتتبع الطرق فإنه يوجد في بعض الطرق تكفي نسبته إذا جاء في بعض هذه الطرق يأتي نسبته ويقال إن الثوري وإما يقال إن العيان وقد لا يأتي منسوبا فيكون التمييز بالنسبة للشيوخ والتلاميذ يعني يعرف يعني شيوخ ابن عيينة أو شيوخ الثوري فإذا كان التلميذ الذي روى عن أحدهما عرف أنه ليس من تلاميذ الثوري إنما هو تلاميذ ابن عيينة عند ذلك يتميز أنه سفيان بن عيينة وكذلك العكس لذلك شيوخ ابن عيينة وشيوخ الثوري يعني يعرف عن طريق يعني شيوخي هذا وشيوخي هذا وإذا قاموا بتأويل الشيوخ يعني يعرف ما كان أكثر منهم يعني رواية عنه فيعرف أنه هذا دون ذلك لهذا البعض عندما يذكرون الشخص الذي روى عنه السفيانين يقول روى عنه السفيانين أو روى عن السفيانين يعني يقصدون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لأنهما متعاصران وفي عصر واحد ثم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عنه بن عيينة بن عيينة مع أنه متأخر الوفاة فهو أدرك يعني جماعة متقدمين ولهذا هو من أجل أصحاب الزهري مع أن الزهري متقدم الوفاة الزهري توفي سنة 125 و124 وابن عيينة توفي سنة 1600 وبين وفاة هذا ووفاة هذا عشرات السنين ومع ذلك أشهر من الرواية عن سفيان بن عيينة عن الزهري سفيان بن عيينة يروي عن الزهري فهو أدرك جماعة يعني من التابعين أدرك جماعة كثيرين من التابعين ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين الذي روي عن سفيان بن عيينة هو من صغار التابعين ويحيى بن سعيد يطلق على أربع أصحاب اثنان في عصر واحد واثنان في عصر واحد ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار التابعين ومثله يحيى بن سعيد الكيلي هو من كبار التابعين وهما في عصر واحد أما الاثنان اللذان في عصر آخر واحد وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهما من شيوخ البخاري شيوخ البخاري وشيوخ مسلم وهم في طبقة واحدة يعني هم من طبقة شيوخ البخاري ومسلم اللي هم القطان والأموي وأما التيمي والأنصاري فهم من طبقة متقدمة إن هم من صغار التابعين Thank you. ومحمد بن إبراهيم التيمي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري بالمتوسط من أوساط التابعين من المتوسطين، لأن التابعون فيه كبار ومتوسطين وصغار، وهذا الاسناد فيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. فيحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، محمد بن إبراهيم الثوري من المتوسطين، وعلقنة بن وقاص الليثي من كبارهم. وقد اجتمع في هذا الاسناد ثلاثة من التابعين يروي كل واحد منهما عن الآخر. وصحابي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وانفرد برواية وقد يعني انفرد بروايته عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعرف إلا عن عمر، ولا يعرف عن عمر إلا من طريقه علقمة بن وقاص، ولا يعرف عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا يعرف عن محمد بن إبراهيم إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. وأن أحاديث الآحاد يجدونها في كل شيء، العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، وإنما ثبت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كان على الواحد أن يقول به. ومثل هذا الحديث الذي جاء من طريق واحد فقد ضغط الأمة عليه فأجمعت على قبوله، وهو يعتبر أصل من أصول الدين، يعني هذا يدلنا على قبول خبر الله وأنه معتبر وأنه معتد به. كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث كل واحد من الناس ليعلم به الدين، وتقول الحج عليهم بهذا الرسول الذي يقوله إليهم، فمن حصل كان من حجر الجبل إلى اليم وغيره، فإن آدم رضي الله عنه وأرضاه لما بعث رسول الله إلى اليمن بعثه وحده وقام بالحجة على الناس بما يبلغهم به إياه عن عدل الجبل. فإذا هذا كله يدلنا على الاحتجاج بخبر الواحد، وعلى أنه يجب أن نقبل خبر الواحد في كل شيء من العقائد والآداب والأحكام والأخلاق، في كل شيء يحتجي بخبر الواحد، وأنه لا يكون ولا يجوز يعني رفض أحاديث الآحاد، لأن هذا خلاف ما درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو المنهج الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن أرسل معاذ إلى اليمن وحده وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب لكن أولا ما تدعوه إلى التهجد ولا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، يعني ما جابوك لذلك فأعلمه أن الله اقترب عليه خمس صلوات في كل يوم من الليل، إذا جابوك لذلك فأعلمه أن الله اقترب عليه صدقة في أمواله وصل من أموالهم وجعل فقراءهم، لأن ما جابوك لذلك فإياك وكراء من أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن إليك بين هذه الأمور حجاب. قال بحجة ابن خلق الله ولم يقل أهل اليمن لما جاء في المعاد نحن لا نقبل الكلام حتى تأتي بعدد معك يشهدون لما تقول ويتكلمون بما تتكلم به، بل أخذوا ذلك وعملوا به. وهذا الحديث من هذا القبيل، هذا الحديث من هذا القبيل، وآخر حديث من صحيح البخاري من هذا القبيل، وهذا حديث غريب وذاك حديث غريب، يعني جاء من طريق واحد ولكنه جاء عن طريق رجال ثقات بإسناد متصل، وهو معتد به مقبول معتد به عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن من الأعمال بالنيات، إن من الأعمال بالنيات، وهذه جملة حاضرة تدل على أن الأعمال ثابتة فيها من النية، لأنه لا عمل إلا بالنية، لأن العمل إذا ما قصد به القربة لا ينفع. وإذا كتب به القربة وإن كان من الأعمال ومن الأمور التي يحتاج إليها الناس إذا كان لدي أفاد، وإذا كان لغير لي فإنه لا يجيب. فالأجل والقرب نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان، فهو إذا أكل وشرب لم يلاحظ شيء فإنه لا يحصل ثوابا على أهله وقربه، ولكنه إذا نوى به التقوي على طاعة الله فإنه يتابع على هذا الدين، يتابع على هذا العمل بهذه النية الطيبة، بهذه النية الطيبة. إنما الأعمال بالنيات ولا عمل إلا بالنية، وكل عمل لا بد فيه من نية، والنية هي القصد من الشرك، وهي الشرع في عرف الشرع يعني قصد العمل لتحصيل الثواب عليه من الله عز وجل، فعل القرب، والإنسان يقصد بفعله إياها وجاء ما عند الله عز وجل من الثواب وخوفا مما عند الله من العقاب، يكون جاهز على ذلك خوف الله عز وجل ورجائه والتعبد والتقرب إليه، التعبد له والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فكل عمل لا بد فيه من نية، والأعمال من أعمال النيات، قال بعض العلماء إن ألف النيات هي عوض عن الضمير بآخرها، أي الأعمال بنياتها، يعني كل عمل بنيته. وأن تأتي في مقام الضمير الآخر وتكون عاقبة له، يعني تأتي بدلا منه. وقالوا إن هذا الحديث من أمثلة بلاد، ومن أعمال بنيات يعني بنياتها، يعني كل عمل بنياته. إذا كانت النية طيبة فإن النتيجة لهذا العمل طيبة، وإذا كانت النية بخلاف ذلك فإنه يحصل ما نواه، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة عامة، قاعدة واسعة، تدل على أنها لا تعتبر الأعمال إلا بالنيات. هذا يدل على عظم الأهمية وأهميتها، أنها هي الأساس في تحصيل الثواب، لأنه لا عمل إلا بنية، لأن الإنسان إذا حصل منه العمل دون أن يملي دون أن يريد فيه تقرب الله عز وجل لا ينفع بذلك، ولكنه إذا فعله بنية صادقة وعزم رغبة فيما عند الله عز وجل في الدار الآخرة فإنه حق ما نواه. ولهذا قال عن الجنة التي بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، الذي أراد الخير ونواه حق ما نواه، والذي أراد الشر ونواه حق ما نواه. فالجملة الأولى دالة على أن كل عمل لا بد له من نية، وهذا يدل على أن الأعمال التي تنوى يحصل الإنسان ما نواه وله ما نواه، فإذا أراد خيرا يرجى له الخير، وإذا أراد شرا فإنه ينتهي به ذلك إلى الشر والعياذ بالله. ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم ورد مثلا مما تكون به النية، وهو الهجرة. والهجرة باللغة الشرق، الهجرة باللغة الشرق مطلقة، وفي الشرع شرط منع الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمعاني اللغوية والمعاني الشرعية بينهما شيء من التناقض، وهو في الغالب العلو والخضوع وذلك أن المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهي جزئية تعتبر من جزئيات المعاني اللغوية. فالهجرة الهجر باللغة الشرعية أوثق من الهجر أي هجر إلى الهجر مطلقا. وأما الشرع فالهجرة شرط أن الله هو رسوله عليه الصلاة والسلام فهي شرط خاص المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص ولكن هذا المعنى الشرعي جزء من المعنى اللغوي لأن فرق منع الله عنه هو من جملة الشرع العام وهذا فرق في كثير من الألفاظ فمثلا الصيام الصيام لغة النساء الصيام لغة النساء وفي الاصطلاح النساء التي يصوم في وقت معين من قبل الفجر الى غروب الشمس النجاة عام والصيام الشرعي نجاة خاص نجاة محصور امتناع عن الاكل والشرب من قبل الفجر الى غروب الشمس وهو جزء من المعنى اللغوي. الحج لغه القصد وفي الشرع القصد الى بيت الله الحرام لأداء مسألة يعني إنسان معين على كيفية محددة. العمرة في اللغة زيارة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك من الأمور تتعلق بالعمرة. إذا المعاني الشرعية تعتبر جزئية في المعاني اللغوية فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهو جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث الأول أورد جزءا أو طرفا من التمثيل الذي بين به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما تكون به النية فإنه في بعض الطرق مشتمل على شيئين من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي هجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الدنيا ورسوله وحرمات من تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهو في هذا الحديث في هذا الطريق أول الطرف الثاني فقط ولم يرد الطرف الأول ولم يرد الطرف الأول أو الشق الأول الذي هو المحمول وإنما أورد المجموع أورد الشق الذي به الجنة وهم كان هجرته إلى بني يصيب وهم رفض جوابها فهجرته إلى ما هجر إليه. والجزء أو الشق الذي به المنهج وهم كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا ما أورده في هذا الحديث ما أورده في هذا الحديث ولكنه أورده في طرق أخرى تأتي لمواضع متعددة في صحيح الفكر. فمن العلماء من قال إن هذا في شيوخه أو في بعض شيوخه وأنه من باب الاختصار ومنهم من قال إن الاختصار منه هو يعني وهذا شرع منه على جواز اختصار الحديث كما أنه معلوم اختصار الحديث وتقطيعه معروف عند المحدثين. ومما قالوا فيه أن الإمام البخاري رحمه الله لما تقبل التأليف بالسنة وأن يعني أن أي عمل لابد به للنية أنه لم يأتي بالشق الأول لما يخشى فيه من التزكية لنفسه إنما أورد هذا القسم الثاني ليبين أن الله أن نيته يعني الله تعالى يعلمها ولا عليه خافية ولم يأتي بالشيء الأول خوفا من تزكية النفس هكذا قال بعض العلماء يعني في وجه ذلك لأنه لم يرد الشيء الأول بما يخشى فيه من التزكية ويبين فيه أنه يعني أخذ بتأليفه كتب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع صحيحها في هذا المؤلف، والله تعالى أعلم بنيته، فهو إذا كان يريد خير ما ومحمود أنه يريد دنيا فعلم ذلك إلى الله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه خافية، وسأل عن تزكية النفس بإراد الجملة الأولى، هكذا قال بعض العلماء والله تعالى أعلم. لكن كما عرفنا الحديث بالشقين الذين مثل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين الناس ينقسمون في نياتهم الى قسمين، من هم من يريد الدنيا ومن هم يريد الاخره، ومثل من يريد الدنيا بقوله الى دنيا يسلمها امرا تزوجها، واما من كان كذلك له ما نوى، من كان يريد الدنيا فقد يحصل الدنيا، وما كان يريد الاخره فان له ما نوى. على تفصيلا لقوله عليه الصلاه والسلام او توضيح لقوله في المسجد فانما لكل من ما نوى، ثم حصل ذلك لان من بالهجره، وان الهجره من اجل الاعمال، وان من اراد بها وجه الله فالحصل من نوى، وان من اراد بها الدنيا فانه ليس له الا ما نوى، وقد يحاصل هذا الذي نواه وقد لا يحاصل، كما قال الله عز وجل من كان يريد حرف الاخره من دنيا بحاصل، ثم كان يحرف الدنيا ان اتج منها، وقال من كان يريد الاخره ان اتج من كان توظيفها من كان يريد ان يعجل ماله فيما نشاء لمن يريد، يعني هذا محيط بالمشيئه والاراده، وهم على ذلك الذي أراد الدنيا حصلها قد حصلها وقد لا حصلها، ومن أراد الآخرة وتعالى أخذ قومه قول يا أبانا كانت مشروعة، يعني فهو يحصل ما أراد، فلذلك المحدث هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الآن معنى الدنيا أننا لكل منه ما نرى مثل الهجرة، وأن النيات تنقص من الشيء نية طيبة ونية غير طيبة، ونية طيبة بينها بقوله من كان في نية الله ورسوله فهجرة إلى الله، من كان في نية الله ورسوله قصدا وطلب واتجاها فهجرة إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، يعني من كان قصده حسنا فنتيجته حسنا، ومن كان قصده سيئا فنتيجته كذلك، من كان في نية الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، ومن كان هجرة لدنيا يسلمها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هاجر إليها. هذا حديث عظيم، حديث عظيم اعتبره بعض العلماء من القواعد التي يدور على هذا الكلام، قالوا بأن الدين إنما هو يعني ما يكون بالقلب وما يكون على اللسان وما يكون بالجوارح، والنية هي ما يكون بالقلب، والنية هي ما يكون بالقلب فهي الأساس الأعمال، ولا عمل إلا بالنية، فإذا أهميته يعني بأهميته قال عن بعض العلماء إنه تدور من الأحاديث التي يدور عليها الدين ويدور عليها دين الإسلام، وذلك لأنه قصد من قوله قاعدة من قواعده، لأنه يبين أن كل عمل لا بد فيه من النية، لأنه لا عمل إلا بالنية، فمن كان قصده حسنا حسنا النتيجة طيبة، ومن كان قصده سيئا يكون بإخلاف ذلك والعياذ بالله. هذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري صحيحه، وكذلك سلكه بعض العلماء في البدء به في كتبه ومن فعل ذلك انه يحفظ الله في ارض النوويه انه فضلها لهذا الحديث بداها باول حديث من قال البخاري ثم اتى بعده باول حديث من تعليمه هو حديث جبريل اي جبريل في اول حديث عن مسلم وحديث من النبي اول حديث عن البخاري وانه رحمه الله جعل اول حديث 40 هو اول حديث البخاري وهم حديث 40 وأول حديث في صحيح مسلم وأقف أجيب عن الإنجاز